بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن نعتبره إن شاء الله امتداد للمجلسين اللي كنا أخذناهم قبل كده. المجلس الأول هو شهادة أولي العلم أو دور أولي العلم في أوقات الفتن، وده كان استقراء من خلال القرآن. والمجلس الثاني اللي كان الحديث عن أمر فاصدع وأمر فاصبر في القرآن، وكان بحث في يعني سريع كده مع بعض في سورة الحجر وسورة غافر، وقلت لكم أنتوا إيه ارجعوا كواجب عملي لسورة غافر. لقاء اليوم ممكن يكون اللقاء الثالث يعني والأخير لو يتسمعوا مع بعض دول، يعني في مسألة إن الإنسان لا يضيع جهده عند الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يظلمون نقيرا. كل شيء بتفعله في هذا الدين لن تظلمه ولن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وده بيكمل فكرة التصورات. احنا قلنا الأول دور أولي العلم، والمجلس الثاني كان عن محاولة كسر الحواجز اللي بيقيمها أهل الباطل بين الناس وبين الدين، إنهم بيقيموا نوع من الحجر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. هما بيحاولوا يخلوا الداعية في حالة الثبات، مش الثبات على المبادئ، لا الثبات عدم التحرك. وإن كان الله سبحانه وتعالى بيقول على هذا الدين: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إن النور لما بيستقر في قلب الإنسان طبيعي إن المؤمن يتحرك بهذا النور، فنور الوحي نور يدفع الإنسان للحركة. نور الوحي لما بيستقر في قلب الإنسان لا يستطيع أن يصمت، لا يستطيع أن يتوقف عن الدعوة لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع، يعني شيء خارج طاقته، ما يعرفش، ما يدعوش الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لما إنسان يتلقى معاني من الوحي ولا يشعر بحالة هم تجاه هذا الدين، أو هم أنه عايز يتحرك، أو معرفة الله سبحانه وتعالى، أو حتى على المستوى الفردي يقوم للصلاة، ولا يجد هذه الهموم ولا يجد هذه المشاعر، في خلل في التلقي. يعني القرآن، مش فاكر قلنا ده بقى في أصدع واصبر ولا، ليس معاني ذهنية نزلت في واقع بارد، لا، القرآن لم ينزل في واقع يعني تجريدي، معاني ليس لها تطبيق على أرض الواقع. بالعكس، القرآن بيخرج الناس من الظلمات إلى النور، بينزع الناس من حالة الغفل، يوقظهم. القرآن بيسأل أسئلة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ فالقرآن هذه التساؤلات والتطويف في الآيات الكونية والجنة والنار، لأنه يريد أن يخرج الإنسان من حالة الخلود إلى الأرض. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. يعني شوف، عشان مرض ألهاكم التكاثر سورة 8 آيات، 3 آيات منها فيها كلا، وثلاث آيات تبدأ بلام القسم. شوف اللي قبلها: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. خطاب القرآن خطاب يوقظ النفس. فلو إنسان بيتلقى القرآن وبيسمع قرآن وبيسمع مجالس تفسير أو بيقرأ في التفسير ولا يجد هذه المعاني، هنا في خلل في التلقي. هو بيتلقى معلومات الآن، لا، محتاج ياخد خطوة للأمام بحيث أن يكون تلقي القرآن تلقي في حركة. فقلنا أن أهل الباطل بيقيموا جدر بين الناس وبين الدين، فبالتالي لابد أن احنا نصدع ويحصل حالة تكسير تدريجي لهذه الجدر إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى. أثناء تكسير هذه الجدر، عشان ده بقى المجلس الثالث، بيبدأ الإنسان يسأل: ما قيمة، يعني خلينا نتخيل المشهد كده، احنا اتكلمنا عن دور كأن المركز اللي هم أهل العلم الأنوية اللي بيجتمع حواليها المؤمنون، المجلس الأول ودورهم في الفتن. المجلس الثاني احنا لابد ان احنا نصدع ونصبر لأن الطريق طويل. عايزك تخيل المشهد كأن في جدر أقيمت بين الناس وبين دين الله سبحانه وتعالى، أقامها أهل الباطل، وأهل الإيمان بيحاولوا معهم الفؤوس وبيحاولوا يكسروا الجدر دي على أوقات طويلة. فممكن واحد يتساءل مع الفاس بتاعه وقاعد بيخبط في الجدار، جدار صلب متين اللي أقامه الشيطان، وقاعد يسأل: ما قيمة هذه الضربة؟ يعني قاعد بيسأل: هل الضربة اللي أنا بضربها دي لها فاعلية، لها جدوى؟ يعني بيسأل صاحبه كده، تخيل اتنين في الطريق، الله ناس مثلا، ده طبعا تمثيل، لو عايز تنزل الأرض الواقع، ناس نازلة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى في الشوارع، ناس بتحفظ قرآن، ناس بتدعو إلى الله، أهل غزة وهم بيجاهدوا، قاعد ناس بتسأل هل اللي احنا بنعمله ده له جدوى ولا جهد يضيع في التاريخ على مدار أيام وسنين، ويجي أهل الباطل يحتووا جهود أهل المؤمنين وهذه الدماء تنسى. فبيبدأ يسأل نفسه الإنسان، يسأل نفسه الإنسان المؤمن، وهذا من نزغات الشيطان، ما قيمة هذه الضربات؟ يعني تخيل واحد، نرجع للتشبيه، قاعد بالفأس يضرب في الجدر ديت وإيده تعباء وعرقان، ووراه مشاغل دنياه تنادي عليه، وراه مشاغل، فيجي له الشيطان يقول له أنت بتضيع وقتك ليه؟ إيه قيمة اللي أنت بتعمله ده؟ يعني لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ عادي بيوصل لمرحلة الناس تحس بحالة اليأس، ملوش قيمة الدعوة، ما لهاش قيمة، يعني ايه قيمة درس زي ده مثلا؟ صلوا على النبي. انتوا نايمين ولا ايه؟ عايز كنتوا صاحيين كده، تمام كده صاحيين، كمل. ايه قيمة درس زي ده؟ شباب زي الفل وزي الورد كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايه تسلم والله، انت تسلم ذوقك، شفتش حاجة حلوة كده ولا تجيب اي حاجة حلوة، ايدك فاضية يبقى استفدنا اي حاجة. صلوا على النبي. فالإنسان ممكن يسأل نفسه ما قيمة إن أنا أقعد أروح أطلب علم أو أحفظ قرآن أو أشتغل في الدعوة، ما غير يعمل كده، ويبدأ الناس يقول لك، ويبدأ يتذكر التجارب السابقة التي مثلا في تقييم ال يسموه في تقييم الجدوى في الحياة، ممكن يكون تقييم أنها فشلت مثلا، تجارب اللي حاولوا ينصروا الدين أيا كان، تجارب دعوية جهادية أيا كان، يبدأ الذين يقيمون يعني الأحداث لك ده فشلت، أو خلاص هذه الدعوة لم تؤتي أكلها. فممكن يبدأ إنسان يجيله بقى الشيطان، إيه قيمة اللي أنت بتعمله ده؟ طب ما هتحفظ القرآن هتنساه، مش عارف هتيجي تشتغل في الدعوة الناس مش هتستجيب، أو الناس هتستجيب شوية وبعدين تبع. ولما بتخيل إنسان أصلا إن كان في وقت من الأوقات قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة، في قولين لأهل التفسير، القول الأشهر قول الجمهور أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد، قول الثاني كان الناس أمة واحدة أي على الكفر، لأن تكملة الآية إيه في سورة البقرة؟ فبعث الله النبيين، فاللي قالوا على التوحيد هنا لازم يكون في تقدير شيء محذوف، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، ده التقدير حصل اختلاف بينهم، فبعث الله النبيين لأن كانوا على التوحيد. إن في وقت من الأوقات 10 قرون كان بين آدم ونوح كانوا على التوحيد إلى أن تنسخ العلم وعبد الأصنام، لكن فترة من الفترات كان التوحيد مستمر في الأرض، إلى أن جه فترة زمنية أنت بتبص على التاريخ كده، أن نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، ده إمتى؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل الأنبياء اللي أرسلوا دول، كل مسيرة الأنبياء ورسلا لم نقصصهم عليك، أنت ممكن بتعرفش أسميهم كمان، ما تعرفش عدد الأنبياء والرسل، كل اللي أرسلوا دول سواء بقى 120,000 في بعض الآثار أو أيا كان الأعداد اللي أرسلوا، أنبياء مش دعاة، أنبياء ورسل، ويجي وقت بعد كل ده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكون شكل الأرض، نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، ممكن إنسان يبدأ يسأل هنا سؤال الجدوى، طب والأنبياء كان جم ليه بقى؟ فبالتالي السؤال أصلا سؤال غلط، سؤال واحد مش فاهم المنهج اللي بينتمي ليه. عارف اضرب لكم مثال، لو جندي بيجاهد في جيش نسميه مثلا جيش الرأسمالية، يقاتل من اجل الرأسمالية مثلا، والرأسمالية مثلا نفترض بتقول ان مفيش حاجة ببلاش فلازم الجندي ده ياخد فلوس، تخيل لما الجندي ده ما ياخدش فلوس، فيقول ايه ده يا جماعة، انا بقاتل عشان حاجة، فين الفلوس اللي انا كده بناقض نفسي، فهو هنا جندي فاهم وبيقاتل من أجل إيه وحس بتناقض. لكن لو المؤمن فاهم يعني إيه إيمان، يجاهد في سبيل الله، ينفق من عمره لدين الله سبحانه وتعالى، وأن هذا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، مش هيسأل الأسئلة دي. هو مش فاهم، مش هو بيحتاج يعيد التعريف لنفسه مرة أخرى، من أنت وماذا تريد، فيما تقاتل، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أنت اللي معادك هنا. فسؤال مباغت، ايوه هو انت اللي معادك هنا صحيح، ممكن الاجابه كنا مستضعفين في الارض، هذه الاجابه قد تقبل من بعض الناس ولم تقبل من الاخرين. فنرجع ان من مشهد كان الناس امه واحده على التوحيد الى فمقتهم عربهم وعجمهم، ودور الأنبياء لم يضيع عند الله، لم يضيع عند الله سبحانه وتعالى. أدوا ما عليهم، ويأتي النبي، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، في معه الرجل. تخيل النبي مدة زمنية طويلة وجاي يوم القيامة، فين أين أمتك؟ فيلاقي معه واحد أو اثنين. فعرف جهد سيدنا إبراهيم بعد كده ربنا يقول في سورة العنكبوت فآمن له لوط، بس بعد كل المجهود ده فآمن له لوط، قال إني مهاجر إلى ربي. فليقرأ القرآن ويتلقى معاني هذا الدين، ويقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأتي هذه النزغات يصرفه، لأن لا مش هقول لا تأتي، لأن النزغات تأتي للمؤمنين، لكن يسارع في صرف هذه النزغات. فمجلس اليوم هو بيتحدث عن هذا المعنى، اللي هو كنت بسمع بودكاست بيتكلم عن الضفة الغربية بقى، مش عن غزة في فلسطين، فأثير فعلا سؤال إن الناس هناك بدأ في تحركات عشان يقفوا بجانب إخوانهم في غزة. فبس بعض الناس بيسأل هل في جدوى من اللي احنا بنعمله ده، وهل له فاعلية، له قيمة ولا ملوش قيمة، ولا بتعبير بعض الناس، الناس هتموت في الفاضي. عايز التقط مشهد من التاريخ ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غلام الأخدود. آخر مشهد في قصة غلام الأخدود، ورجعوا بقى أنتوا للقصة بالتفصيل، لما الغلام وقف أمام الملك الظالم وخلاص قال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، وقال له ضع سهما في القوس وسمي اللي أقول بسم الله، فقال بسم الله ربي الغلام، فما إيه، والملك مسك السهم قال بسم الله ربي الغلام، وده الغلام الأمر الملك يعني، فالملك ضرب فمات، جاء في صدغه وضع يده فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، فأمر بحفر الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقالوا للناس خيروهم بين الإماء بين الكفر أو الإلقاء في النار، فألقوهم فاختاروا الإيمان فألقوهم في النار. آخر مشهد ذكر في الحديث أظن في صحيح مسلم، آخر مشهد، مشهد أم تمسك بطفلها الرضيع تقاعست، خافت على طفلها الرضيع، فحصل حالة تردد. طب هل يعني أقول كلمة الكفر وحافظ على نفسي وحافظ على طفل الرضيع، ولا أثبت على الإيمان ويرموني وطفل الرضيع في النار؟ فأنطق الله الطفل الرضيع فقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. هذه الكلمة من الطفل الرضيع لم تضع، كانت زادا لكثير من المعذبين في الأرض، اصبروا فإنكم على الحق. أنطق الله الطفل الرضيع بكلمة يتصبر بها الناس، الحديث بيروي خباب وهو أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأنت بتعرفش قيمة الكلمة. وهنا عجبني اللي كان بيتكلم، كان بيفرق ما بين الجدوى والفاعلية. إنك ممكن تظن بمستوى الماديات إن اللي حصل ده ملوش قيمة، لكن سيظل له فاعلية في نفوس الأجيال. هزيمة أحد نحن نستفيد منها. يعني أنا الواحد بيتخيل دايما من الوسائل معرفة قيمة الشيء النظر بصورة معاكسة. ماذا لو غاب؟ زي اللي كان في درس ماذا لو غاب القرآن، وكنت بتدرس مع أحد إخواني في الأسماء الحسنى، فكان بيجيب اسم نقعد نتدرس فيه، فكنت أقوله تخيل الحياة بدون هذا الاسم. بقوله لو إحنا عايزين نعرف قيمة اسم من الأسماء الحسنى، فهو بيكتب منها كده إزاي نتدرس اسم، مثلا ننظر في الاشتقاق اللغوي، ننظر في السياقات القرآنية، ننظر في الأسماء المقترنة به، ننظر في الأحداث التاريخية والأحكام الشرعية لذكر معها هذا الاسم في القرآن. منهج بديع حقيقة. فإحنا بندرس فبقول له طيب ما تيجي نطبق فكرة ماذا لو غاب القرآن. تخيل هذه الحياة بدون اسم اللطيف، تخيل الحياة بدون اسم الرحيم، تخيل الحياة بدون اسم الحكيم، حياة لا تعاش. الحياة كلها هي من أنوار الأسماء الحسنى، ما نعيش في الحياة كلها هي من أنوار الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فلما تيجي عشان أسقط ده على اللي أنا عايز أقوله، تخيل القرآن، وهذا لن يحدث حاشاه سبحانه وتعالى سواء في الأسماء الحسنى أو في القرآن، بس تخيل القرآن من غير غزوة أحد، من غير سورة آل عمران، إذا كنا هنتصبر إزاي؟ تخيل القرآن من غير سورة الكهف، تخيل القرآن من غير قصة موسى والخضر، هتتصبر إزاي في الألام الأقدار المؤلمة؟ صبر إزاي؟ فتخيل الوضع فيه هزيمة ودماء سالت، لكن من ثبت في غزوة أحد بالرغم أن حدثت الهزيمة كان ثباتهم زادا لنا إلى يوم القيامة نستضيء بنورهم. فالدماء اللي بتسيل وهذه الجهود التي تظن أنها ضائعة في الهواء هي زاد لمن يأتي بعد ذلك، هي تبث الروح. تخيل لو أنه استسلم لم يقتل في سبيل الله، هو قتل في شخص ما قتل في سبيل الله، فالناس قالت ما قيمة ما فعل، زي ما حصل كده أن أبو أيوب الأنصاري. عجبني أوي واحد بيقول كان بيقارن بين مشهد استقبال أبي أيوب الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم وجاي المدينة، بيقول واحد حابب بيته حابب المدينة، البيت ده وطأه النبي صلى الله عليه وسلم، ساب كل ده ومات عند أسوار القسطنطينية أبو أيوب. فكان بيجيب بالبداية والنهاية، بيقارن من بداية أبو أيوب، بداية أبي أيوب رضي الله عنه وخاتمة أبي أيوب، إن إزاي أبو أيوب بيحكي القصة في بيذكر الناس بقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن كان في زمن عقبة بن عامر والصف الصفوف، فخرج صف من المسلمين أمام صف من الروم، فانغمس رجل من المسلمين في صف الكفار فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب يخطب في الناس وقال إنكم تأولون هذه الآية على غير تأويلها، نزلت فينا معشر الأنصار هذه الآية لما كثر، قال قبلها قبل ما يكثر المسلمون، قال يعني احنا ناصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثرناه على أموالنا وأولادنا، فلما انتشر الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا، وفي رواية قلنا نجيا بيننا وبين بعض كده، لو أننا أقمنا في أموالنا وأولادنا وأصلحنا، احنا سايبين الحاجات دي بقالنا فترة وبنجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الإسلام مش محتاجنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال رضي الله عنه فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وترك الغزو. مع أنه ممكن واحد يقول طب أنا ماليش دور خلاص، يعني الإسلام هينتشر بيا من غيري الوقت العدد كبير، الإسلام مش محتاجني في اللحظة دي، لا أنت بتكمل بتكمل إلى أن تموت. فقال الراوي وأبو أيوب كان بيوصي إذا مات يحمل القبر ويدفن في أقصى مكان يصل إليه المسلمون، فدفن بجوار أسوار القسطنطينية. تخيل صحابي مدفون، صحابي مدفون في أوروبا وفي الصين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع للشاهد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن الإنسان إلقاء السلاح، أو أنا كنت بقول تخيل فارق ما بين شخص ثبت واستمر إلى أن مات، فالناس تقول ماذا فعل ألقى بيده إلى التهلكة، هو لما مات في سبيل الله إحنا بنفضل نحكي قصته ونستضيء بها ونستمد منها. طيب لو هو استسلم، لو هو تخاذل، بيكون يعني شوكة في ظهر المسلمين، بيكون كسرة، بتفتكر المشهد كده بتحس بنوع من الخزي. فممكن شخص يظن إن إيه قيمة اللي بيحصل في غزة، إيه قيمة مش عارف كذا، ما جدوى. أي ممكن أنت في تصوراتك ملوش جدوى معينة، تصوراتك المادية، لكن له فاعلية، هو يبث الروح في نفوس المؤمنين. الروح دي اللي هي أخطر شيء، وده معنى محوري في درس اليوم، أخطر شيء يعني لابد أن يحافظ عليها أهل الإيمان هذه الروح، وأخطر شيء بيسعى الشيطان لقتلها وإماتتها هذه الروح. الشيطان عايز يبث روح الاستسلام، اليأس، عايز الإبلاس. يعني إن شاء الله ممكن لو معنا وقت نتكلم عن إزاي تصور الشيطان عن الأمة عايزها إزاي، طبعا شياطين بقى الإنس وشياطين الجن وبالتالي شياطين الإنس، إزاي تصور الأمة المفككة اللي هي خلاص أمة ليست فاعلة في شيء. فبالتالي هذا السؤال لما يأتي إليك إياك تفكر بهذه الطريقة. قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيه؟ قائمة. طبعا الآية لأن لها سياق في خطبة الجمعة، لكن أيضا من المعاني البديعة قد تكون من دلالات الآية وتركوك قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم ظل قائما بالرغم من انفضاض الكثير، فلما عادوا وجدوه في مكانه صلى الله عليه وسلم. فلما يحصل انفضاض وشخص يثبت، ما ينفعش تسأل نفسك وتقول إيه قيمة ثباتي، لا له قيمة، له قيمة حتى لو أنت لا تراها، وله قيمة غيبية، وله قيمة من النور، وقيمة عند الله سبحانه وتعالى، وقيمة عند الملائكة، لها قيمة عظيمة. الإشكال الآن إن غالب التقييمات ملموسة، ان انا عملت درس فببص على المشاهدين، ان مش ده اللي بيجيب مشاهدات، ده اللي بيجيب مشاهدات، مش اللي قاعد بيدور على شيء ملموس فيقول لك انا عملت سلسله وفشلت، انا عملت درس ومش عارف ما حققش انتشار. فالناس اصبحت بتتجه لحاله الفهلوه، اللي بيجيب مش ده اللي بيجيب، مش الكلام في محكمات الدين او في نصره الدين مش ده اللي بيجيب، شوف نجيب حاجه هي الايه اللي فيها نوع من الامن والسلامه والانتشار والفلوس ونختار ده. ويبدا الناس تقول لك طب صحيح، طب احنا ما نختارش ده ليه؟ وده حرام، ما احنا نختاره. واصبح الناس في حاله انفضاض ويتركون ثغورا هامه في دين الله سبحانه وتعالى تحت وطئه سؤال ايه قيمه اللي انا عملته؟ يعني ما هو محدش حس باللي انا عملته، محدش حس باللي انا عملته. ايه قيمه ان انا اضحي؟ ايه قيمه ان انا يجي لي فرص ضخمه واتركها ومحدش عارف اصلا؟ يعني ايه قيمه ان انا اتحط في مفارق واختار اختيارات عشان ديني ولا احد يشعر بذلك ولا احد يقدر ذلك؟ ما بيجيليش منشور شكر طويل، ما بيجيليش درع فضي في كل تضحيه وبعدين الدرع الذهبي في كل تضحيه، ما بيجيليش ده. فبيبدا مع الوقت يسال سؤال، هو ايه هو اللي انا بعمله ده صح؟ هو اللي انا بعمله ده له قيمه في الحياه؟ ايوه طبعا له قيمه عند الله سبحانه وتعالى اولا، ثم له قيمه ان هو ان لابد ان يقوم بدين الله في الارض. الله سبحانه وتعالى يصطفي هؤلاء الرجال، ده من نعمه ربنا انك تكون من هؤلاء. نحن نتعجل، الانسان بطبيعته انه بيتعجل التكريم، يعني اي حاجه التكريم بتاعها ان يكرم سريعا، النفس تختار ده. ومن رحمة الله ان في الشريعة مراعاة لذلك، قال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. في حاجات بتعجلك، لان قال الله سبحانه وتعالى واخرى تحبونه، يعني صح في سبيل الله وتموت، ماشي هنعمل لكم نصر قريب، ماشي يعني ممكن يحدث، لكن مش ده الاصل اللي بيتربى عليه المؤمن. والله سبحانه وتعالى يعامل الناس على قدر ايمانهم. يعني كان مش فاكر مين شيخ الاسلام، اظن كان بيتكلم على فرق بين الصديق والفاروق، وكان في نوع من التحليلات كده للرؤى، ان غالب الرؤى كانت في جانب الفاروق مش في جانب الصديق، سواء هو اللي يشوف رؤيا او النبي صلى الله عليه وسلم يشوف له رؤيا، غالب الرؤى كانت في صالح الفاروق. وبلا نزاع الصديق هو يعني افضل رضي الله عنهما، افضل من الفاروق. فاظن كان شيخ الاسلام يقول لان الصديق هو لا يحتاج الى هذا التثبيت بالرؤى، فاروق يحتاج. فانت بتظن بعض التكريمات العاجله ده نتيجه ان ده افضل، لا ده ممكن يكون عشان ايمانه اقل، فهو عشان يعرف يكمل بيحصل له بعض هذه الكرامات مش اكتر. يعني هذه الكرامات وهذه التكريمات اللي بتحدث له ده ممكن يكون احتفاء الناس بداعيه او باقبال على شيء، ده ممكن عشان هو يكمل، عشان هو لو ما حصلش ده هو مش هيكمل. فمن رحمه الله ربنا بيعجل له بعض النعيم ويذوقه هذه الاثار عشان يكمل في الطريق، ده من رحمه الله بعباده. مش معنى ان انت لم تلمس هذه الاشياء حتى لو هي كانت موجودة وانت غافل عنها ان هي انك تعرض عن الطريق. لابد ان يستمر الانسان في البذل ويحمل هذا الفأس وبيكسر في هذه الجدر التي اقامها اهل الباطل حتى وهو يظن لا قيمة لهذه الضربة، لا لها قيمة. هناك من يسمع هذه الطرقات وأنت لا تشعر، أنت ماسك الفأس بتاعك وقاعد بتضرب في جدر أهل الباطل، هناك من يستيقظ على هذه الطرقات، هناك من يتقوى بهذه الطرقات، هناك من يستمد من القوة من هذه الكلمات وأنت لا تشعر. أنت مش لازم تكون تشعر بأثر كل كلمة تقولها، مش لازم. وده بيحصل كتير، ياما واحد يعني يفتح له في الدعوة ولا حفظ القرآن أو في شيء من الدين، ثم بعد سنوات يلتقي بأحد المشايخ الكبار أو الدعاء حتى مش معروف يقول له أنا كلمتك أثرت فيه، أنت قلت كذا في موطن كذا، هو لا ينتبه. كما قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتكلم بالكلمة الطيبة زي ما في الكلمة الخبيثة، عن الكلمة الطيبة لا يلقي لها بالا، مش عارف قيمة الكلمة، مش عارف قيمة الضربة اللي ضرب، مش عارف قيمة الدم اللي نزف، مش عارف قيمة الشهادة، هو مش عارفها. هو يفعل لأنه يحب أن يرضى الله عنه، لكن لها قيمة، لها فاعلية في هذه الأمة. والأمة يعني شلالات الدماء والتضحيات والبذل هي خلاص بتمد بعضها بعضا، هكذا تستمر هذه الأمة. لكن لو أنت بدأت تنتقل للسؤال ده بقى مسيطر على عقليتك، إيه جدول اللي أنا بعمله؟ طب له قيمة؟ ويبدأ هنا طبيعي أول ما هتسأل السؤال ده على طول هتجد في الكفة المقابلة الدنيا ظهرت، ويبدأ يجي لك الشيطان يقول لك طب مش كان زماننا عملنا كذا الوقت أديك أنت عملت، مش كان زماننا عملنا كذا، ويبدأ يحط لك هذا الإيه الجدول المقارنة اللي غالبا لو إنسان اتحشر فيه الدنيا بتكسب. فإذا نحتاج إلى شعار النبي صلى الله عليه وسلم حينما روي عنه أنه قال لنعيم بن مسعود خذل عنا ما استطعت، قالوا معذرة إلى ربكم، أنت أي شيء بتحاول تفعله بتفعله، وزي ما قلت اوعى السؤال ده يتحول إلى سؤال ضاغط، إيه قيمة اللي أنا بقوله؟ في فرق بين شخص واحد بيقول إيه يعني ما نفكرش فكر استراتيجي، يعني ما يبقاش عندنا لازم أدرس قيمة ده على المستقبل، ده لو أنت بتختار بين مجموعة أعمال صح تفكر كده، لا يعني أنت هتنفق وقتا من حياتك لدين الله في العمل ده ولا في العمل ده، فبتدرس الأنفع الأفضل الاستمرارية، بتفكر زي ما قلنا استراتيجيا، غير أن أنت بتعمل شيء وقاعد بتسأل نفسك إيه قيمته، اوعى تفكر كده. ومن القواعد في السير إلى الله لا تترك شيئا إلى لا شيء، عايز تترك شيء إلى شيء دخل فكرة الموازنة، لكن هو شيء واحد اللي بتعمله في الدين، انت جاي اصلا يدوبك تعمل حاجة في الدين بالعافية، ليك صخر واحد في الدين يدوبك انت بتحافظ عليه، يجي لك بقى سؤال هو صحيح ايه قيمة اللي انت بتعمله، ايو ايه البديل، البديل انت هتدخل الدنيا في المقارنة، يعني ايه البديل، فامشي كده خذل عنا ما استطعت لغاية لما تفتح لك الابواب وتفتح لك الثغور، ابدأ دخل فكرة الموازنة والتفكير الاستراتيجي. ايضا مهم جدا ان احنا نكون فاهمين الحاله، وده انا ذكرته اظن في اول احنا قلنا يعني ايه هي الافضل تسمع كسلسله ثلاث دروس قلته في اول درس تقريبا، مهم ان احنا نفهم حال الامه اللي احنا عايشين، احنا الهواء يا جماعه اللي بنتنفسه ده مش اسلامي يعني ده التفكير بتاع الناس، التعليم، الوظائف، السوشيال ميديا، مفاهيم قاعده بتضخ، لا التعليم انت داخل فيه بالتصور الشرعي بتاعك، ولا القضاء في التصور بتاعك، ولا ترتيبات المجتمع، فبالتالي كل لون من الوان المدافعة في الاتجاه الشريعة واتجاه الاسلام احنا محتاجينه، مجرد انك تقوم تذكر الناس بالدار الاخرة احنا محتاجينه، لان مفاهيم الدنيا بتضخ عشرات الاضعاف، مجرد انك تحذر الناس من الخلطة بالنساء والفتنة ده احنا محتاجينه، لان والعكس هو الحاصل، اي تذكير مضاد للسيل ده احنا محتاجينه في اي وقت وفي اي مكان، لان هي سيول جرارة، انت يعني المفاهيم الغربية، لان خلاص يعني كان حصل الاتحاد السوفيتي وامريكا واصبح للأسف بنعيش بقالنا فترة بنيخسف بيهم الارض القطب الواحد، فانت المفاهيم بتبث، اي شيء انت عايز تقابل بيه الجهود النفس الشيطاني ده احنا محتاجين، فانك تظن ان ايه قيمة الكلمة دي، او ايه قيمة ان مجموعة من الشباب واقفين تروح تكلمهم عن الصلاة، التصور ده فاشل خطأ، انه انت ممكن تكتشف انه محدش كلمهم عن الصلاة، انت ممكن تكتشف ان اول مرة يسمع عن مسألة دينية اول مرة، فبالتالي له قيمة، يبقى اذا فهم السموم ونفث الشيطان عشان نفهم ايه الدور المعاكس للمصلحين، يعني المصلح هو فاهم النفث الشيطاني متجه لفين الوقت، فبالتالي الحياة ماشية في اتجاه التغريب والخلطة بالنساء وفتنة الدنيا والانشغال، الشيطان عايز أمة الإسلام شكلها ايه، عايز أمة، مش عايز أمة الأول، أول حاجة مش عايز أمة، عايز أفراد، يعني ممكن طواغيت الأرض ما عندهمش مشكلة من بعض أفراد المسلمين، ما فيش مشكلة كمرحلة أولى، لأن النهاية طبعا لما يتحولوا أفراد القضاء سهل عليه، لكن هو كعايز إيه للنهاية، هو مش عايز يسمع صوت القرآن أصلا، أبو بكر الصديق ابتنى مسجدا في فناء داره وكان بيصلي وكان بيتقصف عليه أطفال ونساء المشركين يسمعون إليه، قالوا لا اقفل ده فناء داري، قالوا لا برضو ما تقرأش قرآن، فالشاهد إن هما الشيطان تصوره هو مش عايز اولا امه، الاول الحل افراد، الافراد دول منعزلين عن بعض، اي روابط هو مش عايزها، ذلك الايه بتاعت اللي في سوره البقره اللي هو يفسدون في الارض يقطعون ما امر الله به ان يوصل، حد يذكرني بالآية احفظ فين؟ يفسدون في الأرض لآخرها ولكم الفاسقون. ايه علس الذين يقطعون ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أي رابطة بين الناس وبين ربنا وعايز يقطعها؟ يقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أي رابطة بين الناس وبعضها يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. علاقتك بالله، علاقتك بالناس، علاقتك بالأرض، هو عايز يفسد كل العلاقات الثلاثة. يعني بينك وبين الله عايز العهود يتقطع، ما أمر الله به أن يوصل بالناس تتقطع، الأرض عايز يبقى فيها فساد، هو عايز كل هذه الروابط تقطع. فأنت تعيش هي حالة من الذرات المتناثرة كده، مالكش، انت مش بتنتمي الأمة، انت فرد، فرد مواجهة الدنيا دي، انت ضعيف. نعمل ايه؟ الخلود الى الارض، خلاص. طب انت اخوك، انا ما مش اخويا والله. طب أمة بتشتكي جنبك، ما مش فاضي، نعمل ايه والله، انا مش عارف، واكل انا اكلني واكل انا بايه. هو خلاص، هو التفكير كل واحد قاعد بيسعى ينظر في ارضه في حياته، وبينشأ الأجيال على كده. هو خلاص بيركب المسار من كي جوان ويبقى ماشي، وركز في ورقتك، وركز عشان بس أنا براقب على الامتحان. ركز في ورقتك، وركز في أرضك، وركز في شغلك، وملكش دعوة وما تضيعش وقتك، وامشي في الشارع اللي ملكش دعوة، وركز في حياتك. خلاص أمم بتنشأ على ذلك، ما عندكش مساحة إنك تقوم من حالة الدوشة دي وشوف هو إيه اللي بيحصل لإخوانك، أنت أقول لك أنت مالك وتمشي خلاص. فهو عايز شكل الأمة كده، مفرقة أفراد، حالة خلود إلى الأرض، حالة يأس، حالة استسلام، حالة زهد في الدار الآخرة، فرقة عظيمة. طيب، ثم يستغل ضعاف الإيمان والمنافقين، هم دول أبواق لإيصال ما يريد ولو بغير ما يشعرون. بمعنى إن أي حد بيساعد في انتشار الفرقة وانتشار اليأس وانتشار الخلود إلى الأرض هو من جند الشيطان، هو لا يشعر. فاحذر أن تعاكس جهود المصلحين وأنت لا تشعر. ما هو المصلح قاعد عايز يجمع أمة الإسلام ويوحد صفهم ويجمع شملهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم بالدار الآخرة، ويسقيهم ماء الوحي، ويزهدهم في الدنيا، ويدعوهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم إلى أن يكونوا أمة واحدة في سبيل عدو واحد. قاعد ده المصلح بيتكلم في القضايا دي، والشيطان بيتكلم في الطريق المعاكس. تخيل ما يكون في صف أهل الإيمان، سواء بقى بفهم مستعمل، بياخد فلوس، عنده إعاقة ذهنية، أيا كان السبب اللي بيخليه في الآخر يعاكس جهود المصلحين، وقاعد يفرق في الصفوف ويقول ما فيش فايدة وما فيش أمل، ويبث روح اليأس ويقول لهم انشغلوا بدنياكم وما حدش دعوة بحد وما لناش دعوة بغزة. هو قاعد ده دخل في صف أهل الإيمان، ده أشد فتكا. يعني ده بيكون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، ده على المنافقين. يعني ربنا بيقول احمدوا ربنا انهم ما طلعوش معاكم اصلا. يعني ربنا بيقول لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم، انت كنت زعلان انهم ما خرجوش معاك، ما هدول لو خرجوا معاك هيعملوا مشاكل. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه، لان انت ضعيف، انت مجرد ان واحد يقعد جنبك ويقول لك ايه اللي انت عملته في حياتك ده، انت ضيعت نفسك. الكلمه دي وفيكم سماعون لهم هتاثر فيك، هتنكد عليك حياتك، هتخليك ممكن تغير طريقك. والله عليم بالظالمين، انت بتتاثر، بني ادم، الكلمه تؤثر فيك، الكلمه ممكن تخليك تجيب لك هموم وغموم. وهو ايضا يلقي، قد يلقي بالكلمه، يقول الكلمه لا يلقي لها بال. ففهم جهود الشيطان لصرف الناس عن نصرة دينهم، يعني مسألة مثلا الزخرفة والخلود في الأرض، ده جهد شيطاني ضخم، لابد أن المصلح يكون منتبه لهذا الأمر. يعني المصلحين ماشيين المفروض قاعدين بيشيلوا الزخارف، يعني الشيطان قاعد إيه بيزين والمصلح قاعد بيشيل الزخارف. تخيل واحد من أهل من قاعد هو كمان ماشي مع جهد الشيطان إيه، يزخرف البتاع، يزخرف الدنيا، وبعدين الدنيا مش راضيه تيجي على اهل الايمان قوي، يوم يديلها وش لحيه كده يا اسلم يلا يا جماعه وش. خلاص انت بتعمل ايه؟ انت بتساهم في انا كنت الكلمه اللي بدات بيها المقطع ده، انا بقول انت احنا بنتنفس الهواء اللي بنتنفسه مش اسلامي. انت محتاج كل صرخة تذكر الناس بالدار الآخرة. انت متخيل يعني في من اوائل ما انزل في القرآن حصل ضجة في المجتمع عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بث القضية اليوم الآخر خلت الأندية والمجتمعات تسأل هو ايه النبأ العظيم ده؟ هو ده بجد ولا بيخوفنا ولا هنسخر منه؟ طب هنواجهه ازاي؟ قدر يخلي قضية المجتمع بتدور عوين حديث الدعية مش العكس. مش الداعية والدعاء والمساجد بيتحدثوا عن مفاهيم أهل الدنيا وبنتأثر بمفاهيم. لذلك أنا قلت أن الثلاثة مع بعض المعاني دي مرتبطة بالدرس الأول، وأن الدعاء مرتبطين بمفاهيم الإنجاز الدنيوي ويسقطوا ده على الدين ويبدأ يسأل إيه قيمة ده؟ أنت ضيعت حياتك وده مش مالوش فاعلية ومالوش جدوى. فمهم فهم جهود الشيطان، لأن زي ما قلت جهد المصلح هو يعاكس هذا الأمر، فيبقى فاهم أنه هو محتسب الشلالات القادمة دي. يعني أنا قاعد بضرب أمثلة تجسيدية عشان تخيل دورك وانت ماسك الفأس وقاعد بتهد الجدر بتاعت أهل الباطل عشان تصدع الشلالات اللي جاية، وانت قاعد بتحاول تقاومها عشان الأمة الإسلام ما تغرقش بحالة الغفلة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المعنى اللي بنتكلم عنه النهاردة إن يأتيك الشيطان وأنت تسير لتصدع وأنت في مرحلة الصبر، إحنا قلنا تكملة لفصبر فصدع وفصبر، يأتيك الشيطان يقول لك ما قيمة ما تفعل، ويقول لك انظر إلى الدماء ما قيمة هذه الدماء، لم تفعل شيء، ما حصلش أي تغيير. احنا اصلا بدانا بقول الله سبحانه وتعالى ولا يظلمون نقيرا، مفيش حاجه اصلا بتضيع عند ربنا، يعني سواء على مستوى الثواب الوعد الاخروي حتى الاثر في اهل الايمان لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. تعرفش يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى على مستوى الصلاح وكان ابوهما صالحا، ماذا يفعل ذلك الاب الذي مات وابنائه في اللحظه دي محتاجينه، هؤلاء الايتام يحتاجونه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول صلاح الأب لم يضع، مش معنى أنه مات أن الصلاح توقف، أن فاعلية هذا الصلاح انتهت، لا لم تنته. فالله سبحانه وتعالى يقول إن لا نضيع أجر المصلحين، ما بيضيعش عند ربنا. فأثر الصلاح والإصلاح، فإذا كان صلاح الأب اللي هو على المستوى الفردي كان نافعا لأبنائه، فأيضا الإصلاح يكون نافعا لأبناء هذه الأمة، يستمر ويبقى في هذه الأمة لا ينقطع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، مش بالحسابات ولا بالأرقام ولا من عدد اللي شافه وعدد المشاهدين وعدد، مش بده خالص. وقال صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق ألف درهم، انت بتعرفش. فبالتالي فهم هذه المعاني بيجعل إنسان دائما متحفزا للسير، عنده همة يتخلى خلاص يخلع لباس اليأس والقنوط والإبلاس وإن مفيش قيمة وإنه ملوش لازمة، لا هو مستمر يشتري ما عند الله سبحانه وتعالى، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقلنا إن الشيطان عشان يسعى لده هو عايز يصنع هذه الحالة، أفراد منعزلين منشغلين بالأرض لا ينظرون إلى السماء ولا ينظر بعضهم إلى بعض، هو عايز هذه الحالة. وبالتالي الحالة دي تلقائي، يعني في حالات تلقائيا بتولد مشاعر، انت مش محتاج تزرع المشاعر، هذه الحالة تلقائيا بتولد حالة اليأس، القيمة يعني انت فرد، فانت مهما جبت اخرك هتحس ان ايه قيمة ده. ثم بث الفرقة وانفصال الناس، ويقعد يقنع الناس ان هي تنفصل عن بعضها، وده يطعن في ده، وده يعمل جماعة ترد على ده، وده ينزق، وقاعد يضخم هذه القضايا. هل هي موجودة؟ هي موجودة شرعا وقدرا، وأيضا لها آليات في التعامل معها شرعا وقدرا. فمش احنا مش هنحتج على وجودها بان احنا نكف عنها، لا، ننازع القدر بالقدر قدر المستطاع بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يكون من جنود الشيطان ولا يشعر. هذه الكلمات التي تتكلم بها قد تكون هي من نفس الشيطان، بث اليأس وزخارف الدنيا. وفكرة الزخارف دي وانا كانت عايز درس لوحدها، يعني زخرفة الشيطان للدنيا أو للفتن أعقد مما نتخيل. بيوصل الإنسان لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. ودي كانت أمسية تربوية الوحيدة إن ما تتصورش يعني. ودايما بكرر المعنى ده إن دايما الشاب اللي في الجامعة لما بيسمع كلمة الفتن اللي بتقابله هو آخر تصوراته البنت والشهوة والامتحانات فيبدأ يتخرج سواء حتى وكل ما بيعمل للدين أكتر وبيسير في الدين وبيتعمق أكتر بيفاجأ إيه الكم الفتن ده؟ إيه الأبواب اللي ممكن تصرف الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى؟ تصرف المجاهدين مش الدعاء، تصرف العلماء والعباد، فتن ضخمة طول الطريق مليان فتن. فتبدأ الواحد أما يوصل يقول إيه ده؟ فين أيام البنت والشهوة والامتحان؟ فين ده؟ فتبدأ تفهم إن الحياة مليئة بهذه الزخارف. يعني الشيطان بيجي لكل واحد حسب مستواه ويعمله الفتنة اللي تخليه ينصرف عن نصرة هذا الدين. فإذا في الآخر معلش لأن أنا مستعجل بس النهاردة وأضطر يعني أمشي، كنصيحة نختم بها هذا اللقاء، كن نواة يجتمع عليها المسلمون. التيار الإسلامي تصوراته إما فردية أو جماعات ضخمة. بلاش يا سيدي أنت مش هتعرف تعيش لوحدك، وسيبك دلوقتي من فكرة الجماعات، خليك عايزين نصنع أنوية. هذه الأنوية بينها علاقات طيبة. عايزك ترجع كده تقرأ سورة الحجرات بنفس هادئ كده، تخيل سورة المجتمع المسلم، ونحاول نستقي هذه السورة من الحجرات. سورة الحجرات التي قالت وأخبرتنا إنما المؤمنون إخوة هي أكثر سورة ذكرت التنوعات في المجتمع، أكثر من أكثر السور اللي ذكر فيها ألفاظ فيها تنوع، يعني ذكرت لفظ شعوب، قبائل، قوم، طائفة، كل ده ذكر. وإن طائفتان من المؤمنين جعلناكم شعوبا وقبائل لا يسخر قوم من قوم. فبالتالي عادي المجتمع يكون فيه هذه التنوعات، لكن ما هي العلاقة بين هذه المجتمعات وانت لوحدك؟ صعب، طيارات الدنيا صعب. فبالتالي انت محتاج دايما نواة تجتمع معاها. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ايا كان صيغة النكرة دي، مش لازم اسم، يعني مش لازم يكون في اسم للقوم ولا للبيت، مش لازم. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، المهم بس بيسيروا على ايه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسون. فانت محتاج دائما قوم، يكون لك قوم بوجوده. قوم بقى في اي شيء، في طلب العلم، في الدعوة، في حفظ القرآن، لا تترك نفسك لتيارات الدنيا. مش قادر تكون انت النواة ديت، لان الناس محتاجين حد يجمعهم عليه، لازم حد يضحي، لازم الأعمال بتقوم هكذا. أنا شرحت بالتفصيل ده في تاني يوم سيرة تربوية اللي كانت عن سورة الحشر، كيفية قيام أعمال الدين من خلال سورة الحشر، وإن أعمال الدين بتحتاج ثلاث مجموعات. المجموعة المهاجرين الصادقين اللي أنفقوا كل شيء ليقوم، تركوا كل شيء وضحوا. مجموعة الباذلين اللي بيساعدوا الناس اللي ضحت، الأنصار، الناس بقى اللي بتستفيد بس عندها أخلاق الرحمة، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الثلاث طائف وربعة تقوم هكذا أعمال الدين. مش قادر تكون من هذه النواة، كن ممن يسقي هذه النواة ويساعد في هذه النواة، لكن أنت بفرضك صعب أنك أنت تكمل. هذه النواة تجتمع على محكمات الدين، يعني يستضيء بنور الوحي، يذكرون الله والدار الآخرة، يذكرون الناس بلقاء الله سبحانه وتعالى، يجتمعون ويذكرون الناس بانتمائهم لأمة الإسلام. انت كل ما المعاني دي بتترسخ، كل ما بتبدأ تعيد تعريف نفسك، ايه ده انا عمري ضاع وما عملتش حاجة لكذا للإسلام. الانسان لما، وذكرناه كثيرا، لما بيعيد تعريف نفسه تصرفاته بتتغير. والغرب بيعمل كده، يعني لما بيبدأ مثلا برضو كنت بسمع بيتكلم على ان ازاي ان هم راحوا للامن الفلسطيني في الضفة الغربية ويغيروا لهم عقيدة الجيش بتاعته، اجيد اللي هو دايتون، احنا هنغير تصوراتك عن الامن، انت مش دورك امن فلسطين، ويديله تصورات عشان يطلع منها تصورات. انت بتعاكس ذلك، بث روح ان يعني مفهوم ان هذه امتكم امة واحدة من المفاهيم التي لابد ان تكرر وتبث وتكرر وتتنشر، وآيات وأحاديث ويعاد تكرارها في كل موقف، ويعاد مثل هذه الأمور، وتستغل المواسم زي موسم عاشوراء. وإيه ده احنا أمة واحدة، نحن أولى بموسى منهم، وإن أهل الإيمان لا يعوقهم في ارتباطهم الزمان ولا المكان، والقبلة الواحدة، وموسم الحج والصيام. تكرار هذه الأمور معنى مهم حتى يستقر في نفوس الناس، لأن في شلال مضاد لتفرقة المسلمين، انتماءات متعددة لتفرقة المسلمين. فبالتالي ده اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنه النهاردة. فاطلع بشعار خذل عنا ما استطعت، ودايما افتكر، ولا سيما الذي سار في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، راجع كده، ارجع اقرأ تفسير ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. لأن عن الإنسان بيجيله ألف مبرر إنه يترك الطريق. الشيطان بيبذل جهد عشان الإنسان ما يتحركش في الطريق، ويبذل جهودا مضاعفة لصرف من سار في الطريق. يعني واحد لسه ما مشاش في الطريق، الشيطان قاعد يفتن ويشغله، يجي انت عايز تقوم تدخل في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لك ايه، بص العصفورة، بص المشا، فقاعد يشغلك. طب انت بقى مشيت في الطريق، هو بيستنفذ جهود، يستهلك جهود أكبر عشان يصرفك، لأن صرف السائرين في الطريق يفت عضد بقية السائرين، أنت مش بتنصرف لوحدك. فبالتالي زي ما اتكلمنا في أولي العلم كده وجهده معاهم، فبالتالي السائرين في الطريق، هو هنا الشيطان عنده حرص أكبر، هو عنده حرص أن الغافلين يظلوا غافلين ويفضلوا نايمين ما حدش يقوم، واللي صحي وماشين في الطريق قاعد بيفكر إزاي بيصرفهم، وقاعد بينوع في المدخل، ممكن يخش له من ناحيه الدين والعروض اللي كانت بتيجي للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان محاولات ان هم يفتنوه عن طريقه حشاه صلى الله عليه وسلم، تجد عروض متنوعه، مره الملك ان اردت زوجه، نقسمك مش عارف الملك، طب نتفق على كذا بنقسمه بالنص، طيب وبدأ بقى المدخل، طيب احنا عايزين نسلم بس اطرد هؤلاء، تخشروا مدخل الدين، وقاعد بينوع. الملكة التي أرسلت الهدية لسليمان، طب ليه بترسل له هدية، ما بتختبره؟ قالت فإن قبلها فهو ملك، وإن رفضها فهو نبي. قاعد تحط في اختبارات على طول ما أنت سائر في الطريق. فإياك إن أنت تلتفت في منتصف الطريق. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكتى، خلاص خبط في الكدية فأم لفف وأم راجع تاني. إياك أن تكون هذا الشخص، لا تكن من الذين بلغوا الكدية، من الذين ألقوا بأيديهم إلى التهلكة بعد أن ساروا في هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.